الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ترى ما السر؟ ما السر في كلمة اهدنا الصراط المستقيم ولم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم ولا اهدنا في الصراط المستقيم؟ ما السر؟ إن هذا السر هو الذي جعل من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هو السر الذي جعل هداية الله لعبد لا يحول بينه وبينها أحد. هو السر الذي يجعل من هداه الله لا يضيع أبدا، ويجعل من أضله الله لا سبيل لهدايته. إن رجلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طمع في إسلامه قيل: والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، فإذا بهداية الله تتنزل على هذا الإنسان فيصبح أفضل من قال عنه ذلك وسبقه إلى الإسلام، يصبح عمر بن الخطاب. هداية الله من ورائها سر ينكشف في كل صلاة، فتعالوا نتعلم أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذنب ذكر فواح. صلاة العبد مفتاح وجنات. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. وحين ندخل على ربنا جل جلاله ويأذن الله جل جلاله لنا بالصلاة، يستشعر الإنسان بقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. شفت بقى قلب سيدنا النبي يستعيذ بالله منه، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يكون ذلك قلبه، شأن مذهل، شأن مذهل. القلب الذي لا يخشع أقسى من الحجر، مبغوض، مكروه، غير محبوب. فحين تقوم بين يدي ربك اخشع، ولا تيأس من الخشوع، ولا تحبط أنك جربت الخشوع ولم تجده، بل أرجو من الله وسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالخشوع، وأن يفتح لك الخشوع، وأن يجعلك من الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي لقاء هذا المساء كلمة هي اسم من أسماء الله تكرر في كتاب الله أكثر من 600 مرة. تصور اسم من أسماء الله يتكرر أكثر من 600 مرة. 600 مرة ربنا يذكر اسم من أسمائه، تدري ما ذلك الاسم؟ إنه اسم الرب. الرب، الرب جل جلاله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي ربي. إن الإمام السعدي عليه رحمة الله يقول إن هذا الاسم، اسم الرب، من أخص أسماء الله، وهو الاسم الذي تعلقت به كل النبيين، كل الأنبياء دعوا الله بهذا الاسم. والسر في ذلك، والسر في ذلك أنهم يرجون من الله، يرجون من الله عز وجل تربيته الخاصة، لأنهم علموا وجربوا تربيته فذاقوها وعاشوها، فرجوا من ربهم جل جلاله أن يتم عليهم ذلك، إنه كنزهم. ألم تروا إلى سيدنا يوسف وهو يقول إنه ربي أحسن مثواي، اللي مربيني، اللي مربيني ربي جل جلاله. من ربك؟ ربي الله. من ربك؟ من الذي رباك؟ من ربك؟ من الذي رباك بصنوف النعم والآلاء والأفضال جل جلاله؟ حين تذكر ربك سبحانه وتعالى ربا وتوحده ربا، فإن توحيد الربوبية أن توحد الله مقسما للأرزاق، أنه خلق وحده وملك وحده ودبر وحده. لازم تعرف الفرق بين كلمة ربي وإلهي. تيجي نسأل السؤال ده، سؤال صعب، سؤال صعب شوية، بس يا رب الناس يكونوا عارفينه. تعال نشوف الناس هيقولوا ايه. ايه الفرق بين كلمة الرب والإله؟ تعال نشوف الناس هيقولوا ايه ونفهمها مع بعض. صلاة العبد مفتاح، وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى، إليها النفس ترتاح. الفرق بين الرب والإله. الرب والإله، الرب ده ولا لا؟ ده بقى الموضوع ده فقهي جامد، وانا الحرد. الرب، الرب تطلق على اشياء في الدنيا، رب الأسرة، رب المنزل، رب العمل، لكن الله لفظ الجلالة، منزه سبحانه. رب، ربنا سبحانه وتعالى، لكن الإله اللي هو ممكن اي حد يعبده، لكن الرب ربنا سبحانه وتعالى. الرب، الرب للكل. الاله ده ناس بتعبد الحياه اللي هي الكلام الفاضي. ايه الفرق بين الرب والاله؟ هو الله. الرب كل واحد رب، كل الاب رب الاسره، المدير رب الشغل، لكن الاله واحد احد، هو اله الدنيا كلها والناس. ده رب وده اله. الرب، الرب هو ربنا. الاله اللي هم كانوا بيعبدوه بقى ايام زمان بقى. الاله هو اله الكون سبحانه وتعالى. الرب طبعا بالتعريف برضو مخصوص الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن مثلا كل من يربي فهو ايه، فهو رب. أما الإله مقصور على الله سبحانه وتعالى. الرب، الرب إحنا بنعبده. الإله ده ممكن إله أي حاجة أي تانية، أنا ربنا إحنا عارفينه، ربنا لا أحد، قول الله أعلم. الرب كلمة برضو، الإله هو الخالق عموما، والرب هو الخالق برضو في العام، ولكن الرب ممكن يكون رب الأسرة، وممكن يكون رب العائلة، وممكن يكون رب السفينة، ربان السفينة، وممكن يكون رب البلد كده يعني. فيا رحمن أنقذنا، فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. الرب هو سبحانه الذي خلق وملك ودبر، والإله هو المعبود المألوه. في فرق؟ في فرق جوهري جدا. هو ربنا الله وإلهنا الله، لا رب سواه ولا إله سواه. لكن يعني إيه ربي ويعني إيه إلهي؟ لازم نعرف يعني إيه. بالله عليك، في سؤال في الدنيا أهم من ده؟ بالله عليك، في حياتك معلومة أهم من إنك تبقى عارف يعني إيه ربي الله ويعني إيه إلهي الله علشان تعرف تصلي وتقول الحمد لله رب العالمين؟ الرب جل جلاله هو الذي خلق وملك ودبر، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. اسمعني كويس، الكلام ده مهم لدرجة لا إله إلا الله. الكلام ده مهم لدرجة معنى لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله، هل معناها يعني لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا ملك إلا الله، ولا مهيمن إلا الله؟ لا، مش هو ده معناها. وإن كانت الكلمات دي في حد ذاتها صحيحة وثابتة ومن توحيد الله، لكن مش هي دي معنى لا إله إلا الله. شفت بقى لا إله إلا الله يعني إيه؟ لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. لا لا، أرجوك بقى قولها ورايا، أرجوك قولها ورايا، دي مهمة جدا، مفيش حاجة في حياتك أهم منها دي. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. حفظها لأولادك النهاردة، يبقى حفظوا منك لا إله إلا الله يعني إيه. ما أنت محفظهم حاجات كتير، حفظهم دي يا حاجة، زي ما بتقعدي مع أولادك وتحفظيهم جدول الضرب، وتراجعي لهم الكيمياء والفيزياء والأحياء والجغرافيا والميكانيكا والتفاضل والتكامل، خلي الواد يعرف يعني إيه لا إله إلا الله. سمعيها لهم، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله؟ لا، في معبودات لكن باطلة. في ناس بتعبد الأنصاب، في ناس بتعبد الأزلام، في ناس بتعبد الصليب، في ناس بتعبد المسيح، في ناس بتعبد مريم، في ناس بتعبد جبريل، في ناس بتعبد غير الله. فالمعبودات دي باطلة، لكن المعبود بحقه هو مين؟ لا إله إلا الله. قولي معروفة، ما هي دي معروفة؟ وأنا موافق إنها معروفة، بس احفظها وثبتها. أنا موافق إنها معروفة ده، بس وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني إيه بقى ربي الله؟ يعني كل أفعال الله لا يشاركه فيها أحد. هيترتب على كده إيه؟ هيترتب على كده إنك تتوكل على ربك، لأنه هو الوكيل وحده. لا رازق إلا قول الله، لا معطي إلا الله، لا فتاح إلا الله، لا كريم إلا الله، لا رحيم إلا الله. كل أفعال الله عز وجل لا يشاركه فيها أحد، لأنها أفعال كمال. حتى لو في من الناس إنسان رؤوف أو إنسان رحيم أو إنسان كريم، يطلع إيه كرمه؟ في كرم الله ورحمته، في رحمة الله جل جلاله. يبقى أنك توحد ربنا رب جل جلاله. علشان كده لما تقف في الصلاة وتقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، عارف يعني العالمين؟ العالمين كل ما سوى الله. العالمين يعني الإنس ولا الجن ولا الجماد ولا الحيوان ولا النبات ولا كل ما سوى الله، هو ده العالمين. ربك هو رب العالمين، كل العالمين الله هو ربهم جل جلاله، الله سبحانه هو الذي رباهم، رباهم كلهم مسلمهم وكافرهم، ظالمهم ومظلومهم، من يستحق أن يرحم ومن لا يستحق. بسط الله جل جلاله نعمه لخلقه يتنعمون بها جميعا ويأكلون ويشربون وينعمون ويهنؤون بحوله ومدده، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عجيب، إنك تتعجب من المني، الحيوانات المنوية وهي تعرف مقصدها إلى البويضة، وتتعجب من الجنين لم يعلمه أحد فيلتقم ثدي أمه، ثدي أمه، وإذا به يعرف ماذا يصنع. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، علمه ماذا يصنع. الرب جل جلاله هو الذي رب العالمين كلهم بحسن صنيعه وتدبيره، ورب خواص عباده، ورب خواص عباده بهدايته وإنعامه. لما تقف بين ايدين ربنا اشكيله، لأن ملكش رب غيره. لما تقف بين ايدين ربنا اعرض عليه حاجتك، لأن ملكش رب غيره. لما قيل لغلام في الطواف: يا ولدي هل لك حاجة؟ قال للذي يريد أن يعطيه: من الدنيا أم من الآخرة؟ تصور المثل ده، الولد بيطوف: يا رب ارزقنا الطواف يا رب. فإذا بإنسان يريد أن يحسن إليه فقال له: يا ولدي هل لك حاجة؟ فقال للسائل: من الدنيا أم من الآخرة؟ فقال: أما الآخرة فلا أملك منها شيئا، وأما الدنيا فهذا ما أستطيع. فقال: والله أنا لم أطلب الدنيا من ملكها الذي يستطيع، فكيف أطلبها منك يا سيدي؟ شفت بقى، لما يبقى ليك رب، لما يبقى ليك رب وعارف إن ليك رب تولاك وصنعك وحفظك وأذن لك أن تقوم بين يديه تناجيه، فتقول له: أنت الذي ربيتني وربيت العالمين، وأنا أطمع في مزيدك. لذة، لذة، ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح، وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى، إليها النفس ترتاح. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.